أقارب لنا، دول أقارب يعني تركنا عنهم بسبب الهجرة. بنحاول يعني في مثل هذه المناسبة إن نلتقي فيهم ونتعرف عليهم ونزداد المحبة والصلة. ففي ناحيتين، ناحية الموعظة إنه بيت العزاء هذا عادة الناس اليوم، بيت العزاء. فالواحد يذهب إلى هذا البيت ويجلس معهم بنية دعوتهم وبنية تأليف قلوبهم مشان جمع الكريم. فبهذه النية يعني هل يصوغ له شرعا الذهاب والاجتماع والجلوس؟ النية هي طيبة، لكن حينما يجلس هناك في مأتمهم خامسا لا يتكلم يعني درس سؤال وجواب ويتكلم وينكر المنكر يعني حول ايوه وغيره يتكلم عن احكام الجنائز وبدع الجنائز وامور. اذا هي كلمه لا محلها من العراق. بلى قد الجواب بلى مش لا بلى بيتكلم ليش ما اذا يجوز له